لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشهادتان إخبار عما في النفس من العلم والقطع على وجه الإنشاء المتضمن للانقياد، وهذا تنبيه في غاية الأهمية. نقول إن مجرد الإخبار عما في النفس من العلم والجزم بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا لا يسمى إيمانا ولا يكفي لدخول الإسلام والخروج من الكفر. يعني حتى من علم في داخل قلبه أنه لا إله إلا الله وعلم في قلبه بأن محمدا رسول الله وأخبر عن ذلك حتى بلفظه مجرد إخبار، فهذا لا يسمى إيمانا ولا يكفي لدخول الإسلام والخروج من الكفر. فإن اليهود كانوا يقطعون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، والمنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولم يصيروا مسلمين مؤمنين بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول، ولم يكونوا مؤمنين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلما لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن. إذن لا ننخدع بأن نرى مثلا بعض المستشرقين أو بعض الناس يخبر بأنه يصدق أن محمدا رسول الله ويصدق بأنه لا إله إلا الله، فما لم يعلن الشهادتين بنية الانقياد لشريعته والاستسلام لدينه لا يكون مسلما بذلك. والدليل أن اليهود كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أنه رسول من عند الله حقا، لكن لم يعلنوا الشهادتين على وجه الانقياد والإنشاء الذي يتضمن القياد والخضوع لشريعته، إعلان الخضوع لشرعه، هذا هو المطلوب، وليس مجرد اعتقاد الإنسان في نفسه أو حتى إخباره بلسانه عن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وجه الإخبار فقط، لكن لابد مع الإخبار بأن يتضمن قول الشهادتين الانقياد لدينه والاستسلام لشرعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين محمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض، هذا خبر مطابق للعلم الذي في داخلهم، والذي قال الله فيه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم كذلك لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر بالشهادتين مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة. وقال ابن القيم رحمه الله في التعليق على قصة وفد نجران وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما قال: نشهد إنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخاف أن تقتلنا اليهود. وفي أصل هذا الحديث أنهما قبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قال: إن داود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. ومع ذلك لم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخل هذه الشهادة في الإسلام، يعني لأنه لم يقلها على سبيل الانقياد والاتباع والاستسلام والخضوع لشرعه الشريف. يقول ابن القيم: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. من تأمل ذلك علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو فقط المعرفة، وليس فقط المعرفة والإقرار، بل لابد من المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونلاحظ أنه يقع من كثير من المستشرقين والمفكرين والرموز من المنصفين في الشرق والغرب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يصرح بأنه نبي ورسول، فهو في هذا يعبر أو يخبر عما في ضميره أنه يصدق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لكنهم حينما يخبرون بأنه رسول الله حقا يقتصرون على مجرد المعرفة، فهذه المعرفة لا تخرجهم من الكفر إلى الإسلام، ولا بد أن ينضم إلى المعرفة والإقرار الإخبار بالشهادتين على سبيل الانقياد والتسليم لشرعه وما أوحى الله إليه. هل يشترط في النطق بالشهادتين أن ينطق بالتبري من كل دين يخالف الإسلام؟ قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله تعالى: وإذا نطق بهما لم يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام على الأصح، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب ولا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ. ومن أصحابنا من اشترط التبرؤ مطلقا، وهو غلط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومنهم من استحبه مطلقا كالاعتراف بالبعث. يثبت الإسلام بمجرد نطق الشهادتين، إذا نطق الكافر بالشهادتين يحكم له بالإسلام ويصير معصوم الدم والمال، ثم يلزم بعد ذلك ببقية خصال الإسلام المذكورة في حديث: بني الإسلام على خمس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال: إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وهذا عام في كل من كان كفره بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا. فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده، ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام، وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبيا من الأنبياء أو آية من كتاب الله تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح محرما، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. انتهى كلامه. ومن هذا يتضح الرد على بدعة التوقف والتبين التي يزعم أصحابها أن من نطق بالشهادتين لا يثبت له حكم الإسلام حتى يختبر ويمتحن، ويتبين أنه عالم بمعناها، عامل بمقتضاها، تارك لنواقضها طبقا لمفاهيم جماعتهم الغالية. وتشبه آراء هذه الفرقة الضالة فرقة قديمة من فرق الخوارج تسمى البيهسية، أصحاب أبي بيهس. وكلامهم في الامتحان والاختبار حتى يتم التبين ناشئ عن بدعة أخرى أشد وأعظم، وهي افتراض أن الأصل في الناس الكفر حتى يتبين منهم خلافه، وهذا باطل قطعا، فإن الكافر إذا كان يحكم له بالإسلام بمجرد الشهادتين فكيف بمن ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا لوالديه أو أحدهما، والحال أنه لم يتلبس بناقض من نواقض الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.